يا شيخ ترى الأخ لا تفهم ترى يعني هذا هو الرأس التفريق كل والله كل هو الذي يقول هذا أصل مننا وهذا أصل منهم هو أساس المسألة هو هو خلاص مخرب التراث ولا الأحمر الطالب ولا شيء اسمك إيش؟ حنان يا حنان كلكم إن شاء الله الآن ايش المنفعة؟ لا لا خلاص يعني مصافي هو بالماء وصافي معلش معلش الشيطان ايش الشيطان في شيطان شو معلش على الله يا الله يا الله انا لا يمكن تصحيح ايوه Thank you. والآن هو مع الثلاثة مع الشيخ عبد الله بسبب محمد بن مسلم أبو العباس الشيخ كان يزرع مع الأشياء ويظن أنه بسم الشيخ يعني استغرب هذا هو بسم الله لا هذا طعم على الله يعني بكل ما هذا كلام شيء عن الشيخ آخر هو شيء آخر أعرف منا بكثير لا لا خالد حول يسمع من طرف الثاني ما يسمع منا ولا يسمع ولا كلمة يسمع منا ما يسمع أيوة لا بس والله يعني كنت مع الشيخ خالد يعني دائما وأبدا جدا بعدما حصل هذا أساس المثل في الحقيقة Thank you.